الحمد لله وكفى وسلام على عبادين الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى اصحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفه. وبعد، اخوتي الكرام، اليوم ان شاء الله نختم الكلام على كتاب الطب، ويكون قد ختم الله لنا كتاب الطب. اسعد الناس حقا من اوزع الله في قلبه تعظيم النصوص، ومن ألزمه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك في كل أحوالك إن نافحت نافحت عن سنة، وإن جررت الناس جررت الناس لتعظيم السنة، وأنت دائر بين كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي النظر الآخر، لو نظرت لكثير من الآخرين ترى كل المجهودات إما لجر الناس إلى تعظيم شيخ معين أو إمام مذهب معين أو مذهب معين في كل الأحوال، فأنت في كل الأحوال واصل لتعظيم أحد غير أحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أنت يمكن أن تعظم غير النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النظر الذي نقوله، بأنك تصل إلى المذهب أو إمام المذهب لأنه أوصلك للنبي صلى الله عليه وسلم لتفهم وتعقل عن النبي صلى الله عليه وسلم مراده، لا أن تعظم إمام المذهب. هذا الأصل الأصيل في هذا الباب. عامة إن شاء الله ننتهي من كتاب الطب لندخل في كتاب الفتن، ويكون كتاب أفضل، وهذا من فضل الله علينا. كتاب ماشي، كتاب الطب، ختام كتاب الطب. جزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الطب. قال: باب العين. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير ثقة، وأبوه أوثق منه. نعم، شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال: حدثنا معاوية بن هشام. معاوية بن هشام حسن الحديث، له أوهام. قال: حدثنا عمار بن زريق، وهو أيضا حسن الحديث، روى له أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عيسى. عن عبد الله بن عيسى الخزاز ثقة. عن أمية ابن هند. أمية ابن هند بعض العلماء يحسنون حديثه، أما الحافظ ابن حجر قال مقبول، ومقبول عند الحافظ ابن حجر هو يكون بالمتابعة، وإلا فهو لين الحديث، والحق أنه حسن الحديث. عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة وثقه العجلي وغيره. قال: عن أبيه. عن أبيه وهو عامر. قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العين حق. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف ثقة ثابت أمين، مر علينا كثيرا في صحيح مسلم وأيضا في ابن ماجه. قال: حدثنا إسماعيل بن علي. إسماعيل بن علي وهو ثقة ثابت الأمين، وكما قلنا بأن الإمام أحمد كان يقول إسماعيل ابن إبراهيم، والشافعي كان يقول إسماعيل الذي يقال له ابن علي. عن الجريري. الجريري ابن إياس من الثقات الأثبات. عن مضارب ابن حزن. بالتحريك ولا بالتسكين؟ بالتسكين حزن. هو عامة هذا فيه ضعف، وقد انفرد ابن ماجه بالتخريج له، وقلت لكم دائما بأن هذه المسألة إذا انفرد ابن ماجه بالتخريج هذه إشارة إلى ضعف. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله فإن العين حق. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف. نعم شيخ، حديث الذي آتي بالراوي الأعلى. طيب ماشي ماشي ماشي. وعامة يعني الحديث ظاهر هشام بن عمار شيخ أصحاب الكتب الستة، سفيان هنا وسفيان بن عيينة عن الزهري، والزهري أمين من في الحديث. طيب أبي أمامة بن سهل بن حنيف وهو من ثقات التابعين. طيب ماشي. قال: مر عامر بن ربيعة بسهل بن حنيف وهو يغتسل، فقال: لم أراك اليوم ولا جلد مخبأة، فما لبث أن لبط به، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: أدرك سهلا صريعا، فقال: من تتهمون به؟ قالوا: عامر بن ربيعة. قال: على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ثم دعا بماء فأمر عامرا أن يتوضأ، فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين وركبتيه وداخلة إزاره، وأمره أن يصب عليه. نعم، هذه الكلام على العين وعلى الحسد. وإحنا عندنا مسألة ما هذا أيضا في أبواب الطب، لأنه علاج من مرض قد يحدث بمسائل الحسد. الحسد حق، وتأثير العين حق. عندنا عائن وعندنا حاسد، والفرق بينهما العموم والخصوص. فالحاسد يقصد الحسد ويضمر الشر، هذا الحاسد، ويأسم عند ربي لا في علاه. والحق بأن الحسد لا يخلو منه أحد، الحسد لا يخلو منه أحد، وليس الأمر في الحساب عند رب الأرض والسماء بسبب الحسد، ولكن بسبب الأثر الحسد البغي. لأنه إذا حسد يبغي، وتراه إما أن ينضح على لسانه أو في أفعاله، فكل ذلك يحاسب عليه المرء. فهذا بالنسبة للحسد. وإذا وقع الحسد في قلب الإنسان فلم يحرك منه ساكنا، فإنه لا يحاسب على ذلك. إن كتمه وإذا حسد فما بغى، فإنه لا يحاسب على ذلك، بل قد يؤجر على ذلك أنه راجع أو قل قاوم أثر الحسد. والحسد والعين يؤثران في الإنسان تأثيرا حقيقيا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين حق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، يعني لها حقيقة تؤثر في الإنسان، في المعيون، في المحسود بإذن الله، كما في السحر، وأن الله تعالى قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق. طبعا الفقهاء أخذوا يضربون شمالا ويمينا لتفسير هذه المسألة، وكيف أن العين تؤثر على الإنسان. الحق أن هذا من باب الغيب، وإننا نسلم لله جل في علاه، وأن الله تعالى قد قدر ذلك، وأن العين قد تؤثر في الإنسان. هي أمور نفسية تؤثر فيه، وهذه دلالة على أن الإنسان أيضا الأمور المعنوية قد تؤثر فيه تأثيرا بالغا. وهذه المسألة كما قلنا أمر غيبي لا يعلمه أحد، هي لله جل في علاه. فالله جل وعلا يجعل في هذا العين مع أيضا لو هناك خبث نفس وسوء طوية، فإنها تؤثر تأثير بإذن الله جل في علاه، ويكون الله تعالى له في ذلك الحكم العظيمة. فيها اختبار المعيون، وفيها أيضا المسألة على الحاسد الباغي ليحاسب عند ربه جل وعلا بذلك. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، فهي حق ولها تأثير حق، وليست المسألة مسألة وهمية ولا نفسية، هي لها التأثير الحق كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله خالق الكون هو الذي قال بذلك: العين حق. وفي الرواية الأخرى قال: العين حق. وقال عائشة رضي الله عنها قالت: استعيذوا بالله فإن العين حق. استعيذ بالله، لأن الله جل في علاه الذي أعطى القوة لهذه العين تؤثر في الإنسان. وكما قلنا، أنت ترى الرجل الذي كان قد اشتهر بأنه عائن، بأنه إذا نظر لشيء حسده أو قصد الحسد فإنه يؤثر فيه، حتى استأجره رجل بغيا على رجل آخر، فقال: هذا رجل عنده كثير من المواشي، أنا أريدك أن تحسد هذا الرجل. شوف، الرجل ما يرتاح، الحاسد محترق لا يرتاح أبدا إلا بزوال النعمة عن المحسود. فاستأجر هذا الرجل حتى نظر رجل يقول له الآن يتقدم هو ومواشي، فقال: أين؟ قال: هناك. قال: أين؟ قال: هناك. قال: عينك أتت بي هناك فأثر عيني هو، فأصابه هو بعينه فأعماه. سبحان ربي العظيم، ما في قوة بنقيض قصد. مسألة على قوة، لكن التأثير موجود بالعين، فهذا حق. لذلك قالت عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله. وكما قلنا، الاستعاذة هي طلب الاستعانة من الله جل في علاه لدفع الضر، الاستعانة بالله جل في علاه لدفع الضر أو لجلب المنفعة من باب اللواذ. فقال: استعيذوا بالله فإن العين حق، لأن الله جل في علاه الذي خلق القوة في العين وأنها تؤثر في الإنسان. ثم ذكر بعد ذلك حديث سهل ابن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، كان يغتسل، مر عليه عامر بن ربيعة فنظر إليه فقال: والله ما رأيت من سادة الجد ولا على مخبأة، يعني بياض البشرة شديد، ويقول: ما رأيت على مخبأة. ليش؟ لأن المرأة العذراء هي تكون مخبأة وتلبس الثياب الكثيرة. فقال يعني معنى ذلك أن هذه الثياب تحجب الشمس عن إيش؟ عن بشرتها، فتبقى بالنعومة وتبقى بالبياض. فهو رأى من البياض رأى نعومة أيضا، فقال ما رأيت مثل هذا الجلد ولا على مخبأة. هو يعني الحق بأن الرجل لم يضمر شرا ولم يرد الحسد، لكن كان الله تعالى أعطى لعينه قوة. فالراوي يقول فتلبط وسقط كأنه مات. قالوا يا رسول الله أدرك ابن حنيف، أدركه فقد قد مات. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأتوا به محمولا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من تظنون، أو قال من تتهمون، قالوا عامر بن ربيعة. طبعا هذا ليس من الظن والخرص، بل كانت القرينة ثابتة، لأنه قال ما رأيت من هذا الجلد ولو على مخبأة. فهنا هذا العائن، وهذا العائن لا يحاسب بعينه، هو قد يحاسب على الأمر الآخر، لأن العائن ليس كالحاسد. العائن لا يريد أن يحسد، لكن عينه هكذا قوية، إذا نظر أثر. والرجل صراحة بيتعجب من الجمال الذي رآه. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الخط الصحيح في هذا الباب، أنه يؤاخذ على أنه لم يبرك، هو يؤاخذ على أنه لم يقل تبارك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، إذا رأى أحدكم من أخيه ما يعجبه فليدعو له بالبركة، يقول تبارك الله تبارك الله ويبرك لذلك، فهذا الأفضل في هذا الباب. ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل أو يتوضأ، وهذا أيضا فيها الأخذ بالأسباب للعلاج. فالعلاج الناجع لمسألة الحسد أو العين هو أن يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يغسل داخلة إزاره. العلماء يقولون داخلة إزاره كما وصف الإمام الزهري، يأخذ من الشمال إلى اليمين. هم بعض العلماء فهموا من قوله صلى الله عليه وسلم داخلة إزاره الفرج، وليس كذلك، هي المنطقة هذه يغسلها، ثم يأخذ هذا الماء ويغتسل به المعيون، فبإذن الله يبرأ. وهذا أيضا من الله اللي فعله، يعني شوف أتى لنا بالداء وأتى لنا بالدواء في هذا الباب. والحق بأن علاج العين بأن الإنسان إذا شك في أحد فإنه إذا اقترب منه يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، والآخر يبرد يقول تبارك الله تبارك الله، أو يقرأ المعوذات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ، ثم بعد ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المعوذات عندما نزلت المعوذات. فهذه الحديث الثلاثة تثبت لنا أمرين: الأمر الأول أن العين حق، وأنها من قدر الله جل وعلا، وأنها لا تؤثر إلا بإذن الله، ولها تأثير حقيقي ولها تأثير حقيقي، ومن تقصدها ومن تعمد ذلك فهو آثم، بل أتى بكبيرة، لأنه قد يأتي على الإنسان بالقتل. وذلك الحديث ستأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر، قال العين حق تدخل الرجل الجمل القدر والرجل القبر، فيكون تأثير العين تأثير يصل إلى القتل. لذلك بعض العلماء يقولون لو علم المرء من نفسه، حتى لم يكن حاسدا، لو علم المرء من نفسه من عيني أنه يقتل بعيني يقتل به، طبعا يقتل به إذا قصد ذلك، يعني إذا قصد قتله بالضبط قياسا على السحر، إن سحره يقصد قتله فقتله يقتل به قصاصا. نفس الأمر، النظر إليه فحسده وهو قال نعم أنا فعلت ذلك لقتله فيقتل به قصاصا، لأن الآن المسألة عندنا المتسبب والإيش والمباشر، صحيح ولا لا؟ فإن لم يكن الحكم يقع على المباشر يقع على المتسبب في هذا الباب، وده حق متسبب مباشر، يعني هو مباشر بالتأثير من العين، والله تعالى قد جعل فيها القوة فيقتل به في هذا الباب. لكن هنا طريقة العلاج من هذه المسألة هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. عما يقولون يأتي بإناء، وهذا الإناء لا يوضع على الأرض، حيث أنه يستجمع كل الماء، ثم يصب الماء على يديه فيغسل اليمين والشمال، ثم يمضمض ويستنشق، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل داخلة إزاري، فيأخذ كل هذا الماء ويغتسل به المعيون فيشفى بإذن الله. لأن سهل بن حنيف تلبط وسقط وحملوه على العناق، حتى راه النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، فلما فعل عامر ذلك أخذ الماء فغسلوه به، فقام كأنما نشط من عقال، فقام فكأنما نشط من عقال. وهذه يحتاج أيضا فيها لمسألة الثقة في الله جل في علاه، والأخذ بهذه الأسباب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل. حكم من يبقى هنا الآن، يعني الآن في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره فقال له جزاك الله خيرا أنك ذكرت لنا هذه المسألة، قال فأمر عامرا أن يتوضأ، فأمر عامرا أن يتوضأ. العلماء اختلفوا في مسألة الغسل أو الوضوء، طلب الوضوء في هذا الباب، هل يجب عليه أم لا؟ الحق هنا الآن الحديث ظاهر جدا، قال فأمر عامرا، وعندنا رواية أخرى قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا، إذا استغسلتم فاغسلوا، فهذه دلالة أنها أمر ظاهر الوجوب. لكن العلماء عندنا من من من من أئمة الفقهاء يرون المسألة ليست على الوجوب إلا إذا وصلت إلى الضرر، والضرر يزال. يعني إذا وصل للضرر فيجب عليه ذلك، إذا وصل للضرر، لأن الله جل في علاه قال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالأصل أنه يجب عليه إذا استغسل أن يفعل ذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا من النظر بمسألة الضرر. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وهذه مسألة الاستغسال هنا العلماء يقولون بأنها إيش؟ من النشرة، وهذه من النشرة المشروعة. وهناك بعض العلماء، البعض يرى بأن الاستغسال يعني لو رجل دخل المسجد ثم سقط، فعلمنا أن المسألة الظاهر فيها أنه معيون، أحد عانه طيب، أو أحد حسده، فيأتي الرجل أو الشيخ أو لم يقول كله اغتسل وهاتوا الماء. هذه إيش من وين أتى بهذا؟ من وين أتى بمثل هذه؟ أنت خلاص أولا أنت حققت الظن في إيش؟ في الجميع صحيح، وأدخلت المبرأ في غير المبرأ، وأخلطت الماء الذي به شفاء بالماء الذي لا دخل له، فلا ينتفع به. نعم، ممتاز، جزاك الله خيرا. شوف النص دائما، عشان كده انا بقول دائما يفلح من منع من منحه الله الى البحث في فهم النصوص، لا في فهوم الناس بعيد عن النصوص. بهذا الناس قال: من تتهمون؟ ما قال الجميع يغتسل وخذوا الماء فيغتسل وانا انتهي؟ وهذا انا ما ادري من وين اتوا بهذا. ده ائمه كبار، ائمه مساجد كبار يفعلون ذلك، يقول الجميع هنا ما حدش يخرج من المسجد اتوضوا، كله يتوضا وناخذ هذه حتى يعني نرجع. امرأة جاءها السرطان فقال كل المسجد، امرأة ما فعلت ذلك، قالت كل نساء المسجد وكانوا جم غفير كلها بقى تتوضأ، انا بحبها تتوضأ وتوضأ واخذ الماء، صارت بحيرة وغطست فيها المرأة. فقلت: ماذا تفعلون؟ سرطان، هو سرطان ماله من الحسد؟ هذا السرطان وهو مرض عضوي، مرض طب اهو الاطباء يكشفون به، ما له من الحسد في هذا الباب. والعلاج حتى في الحسد العلاج خطأ، لأنه قال: من تتهمون؟ فأنت خلطت ماء فيه العلاج وماء ليس بعلاج. فالصحيح الرايح نقول: فإذا استغسلتم فاغسلوا، قال به العلماء أنه أمر على الوجوب، وأيضا أمر عامرا بالوجوب. نقول أمر عامر ظاهر بأن الضرر قد ألحق بمن؟ بسهيل، لأنه تلبط ووقع. فكانت المسألة أن الوجوب إذا وقع الضرر، أما المسألة إن لم يكن وهي مظنونة فلا يصح أن يقال بأن هذا على الوجوب، لأن فيها التهمة، والأول إنسان بريء من التهمة في أصل أمره حتى يتبين خلاف ذلك. والله تعالى أعلم. نعم شيء. يعني انت الان بتجيش الجيوش لقتل اهل الكفر بالعين؟ دي خمسة ستة مما تتأكد من ان عينه ما شاء الله باتت قوية في التأثير، فنقول له اذهب الى بلاد الكفر فعليك بهم لعل الله يأخذهم بعينك. بالله عليك، هذا يعني هذه من الجنود الخفية عند حضرتك. وهذا هذا هذا هذا امر يعني غير محتمل. لو كان كذلك كان استخدم سلام عامر بن ربيعة، هذه هي كلمة واحدة تلبط رجل وسقط. كان قال له: روح لبيد بن الأعصم، أنا شوف هؤلاء الذين أمر سلام بقتلهم، كانت المسألة تبقى سهلة. يقول له: اذهب إليه فأطلق عينك عليه فأرحنا منه. يا رجل، هذا تفكير عجيب. بعد هذه المسألة لا تكون إلا بإذن الله جل في علاه. خلاص بقى تشهي، فيقول لك هيبقى يأجوج ومأجوج، فاهم؟ قالوا: خلاص انتهينا من أهل الأرض، فيضربون الشابة إلى أهل السماء. الله يحفظنا. طيب ننتهي من الأبواب القادمة أسرع. قال: باب من استرقى من العين. قالت أسماء: لا أت واحد وبعدين مع كل باب واحد وننتهي. عشان قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي صاحب أبي المسنة ثقة ثابت أمين. قال: حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال: فيه الإمام الشافعي لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحديث. عن عمرو بن دينار. عمرو بن دينار، سفيان بن عيينة هو أحفظ أثبت الناس في عمرو بن دينار. سفيان بن عيينة هو أثبت الناس في عمرو بن دينار، وهو ثقة ثابت أمين رواه له الجماعة. عن عروة بن عامر. عن عروة بن عامر ومن الثقات الأثبات. عن عبيد بن رفاعة بن رفاعة. وطبقة واحدة. نعم. قالت أسماء رضي الله عنها وأرضاها. قالت أسماء يا رسول الله إن بني جعفر تصيبهم العين فأسترقي لهم. قال نعم فلو كان شيء سابق القدر سبقته العين. سبحان الله. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الجان ثم أعين الإنس فلما نزلت المعوذتان أخذهما وترك ما سوى ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي من العين. قال باب ما رق. نخلص الباب بسرعة ونصلي بعد ذلك الباب الثاني لأن إن شاء الله بعد المغرب يكون خلص الكتاب بأسره بفضل الله. أنت كنت نائما معنا هنا باب التعوذ كله إلى النهاية بفضل الله قد انتهى. طب هنا الحديث أن مسلم يقول لو كان شيء يسبق القدر لكان العين. هذه الحق بعض العلماء يحسب أن هذا فيه خلاف بين العين وبين القدر والعين من القدر والعين من القدر. قول مسلم لو كان شيء يسبق القدر لكان العين فالحق بأن العين من القدر العين هي من القدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت الرقى نسترقي بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرضها يرقاكم لا بأس بالرقى إن كانت ما لم تكن شركا. ثم قال الرسول أترى أنها ترد من القدر شيئا قال هي من قدر الله قال هي من قدر الله. فالعين وتأثير العين أصالة من قدر الله جل في علاه. ولكن هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان شيء قدر يسبق القدر العين يعتلجان يعني يختلفان. والحق بأن هذا دلالة واضحة جدا على أنها على أن هناك صحف ما يتغير فيها المكتوب وهي صحف الملائكة لكن اللوح المحفوظ لا يتغير فيه شيء بل يكتب فيه بأن القدر بكذا وسبقته العين ده إذا سبقته لكنها لا تسبقه لأن العين من قدر الله جل في علاه. لكن هنا فيها المبالغة لو كان شيء سابق قدر سبقته العين فيها المبالغة من الاحتراز من العين وتأثير العين وأيضا فيها التأكيد على تأثير العين على الإنسان وأن عين الحاسد يعني تكون قوية ومؤثرة على الإنسان. أما الحديث الثاني في قول السلام كان يتعوذ من عين الجان وهذه عجيبة لأن الجان أشد حسدا من الإنس الجن أشد حسدا لبني آدم من الإنس ولذلك أنت ترى لا يترك مجالا ولا طريقة يستطيع أن يضر بها الإنس إلا فعل ذلك لا من طعام ولا من شراب ولا من جماع ولا غير ذلك. لذلك يقول ابن تيمية وغيره أن الإنسان أنا إذا يأكل لا يعني يتعوذ من عين يعني الرواية على ذلك ما تبعينه لو رأى كلبا أو هرة سوداء يعني يعطيها طعام يليها ببعض الطعام إذا كانت تنظر لطعامه وإلا فلا يأكله يعني ممكن فيها قوة تحسد هذا الطعام لأن الجان يتمثل فهؤلاء فالجان عينه قوية وهو أشد حسدا من الإنس للإنس. لذلك كان مثلا يتعوذ من عين الجان وتعوذ من عين الإنس حتى أنزل الله على المعوذتين وهذه فيها دلالة واضحة جدا أن دفع الحسد جاء من الشرع بالمعوذتين وهذا الله تعالى جعلها شفاء لهذا الداء. ذلك قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فالمعوذات شفاء لهذا الداء العضال. وأما في الحديث الأخير فأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تسترقي من العين فيها مسألتان المسألة الأولى كما قلنا بأن العين من الأدواء وأن الدواء لها الاستعادة أو الرقية وأيضا فيها مسألة من الأهمية المكان هو طلب الرقية لأن السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسترقي السين والتاء للطلب وهذا لا يشفش عينا في قول الإنسان 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيها دلالة على أن طلب الرقية ليس محرما فيها دلالة على أن طلب الرقية ليس محرما يعني في ناس بتتحرج جدا أن تطلب الرقية وطلب الرقية ليس بمحرم لكن طلب الرقية يخفض من الرتبة يعني ينزل الإنسان من رتبته الأعلى إلى الأدنى لأن الإنسان قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب قال ولا يسترقون وقال في جماع ذلك قال وعلى ربهم يتوكلون ففيه نقص في كمال التوكل طلب الرقية فيه نقص من كمال التوكل. لكن هنا هذا الأصل في هذه المسألة تأتي المسألة الفرع عن هذه أن نقول ونفرق بين من طلب رأسا وأصالة ومن طلب له فمن طلب له لا يدخل في هذا الباب يعني لو زيد كان مريضا ويحتاج إلى رقية فجاء عمرو لينفع أخاه وتبرع فطلب له الرقية فلا هو يدخل ولا الثاني يدخل. لا هو يدخل في قول الإنسان سبحانه وتعالى يدخل الجنة باب غير حساب العذاب، لأن لا يخرج منهم ولا الطالب لا يخرج منهم بحال من الأحوال، لأن الإنسان قال لا يسترقون، فلا يسترقون لأنفسهم. هذا الراجع الصحيح هذا، لماذا؟ لأن الكلام على الرقية، الرقية النفسية والرقية الغيب، فلا يسترقون لا يسترقون لأنفسهم. وبعض العلماء قال لا، الطالب يخرج والذي تكون له الرقية لا يخرج لأنه لم يطلب. لكن الحق بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال منهم لا يسترقون، يعني لا يسترقون لأنفسهم، لأنفسهم. لما السياق يثبت ذلك؟ لأنهم إذا استرقوا لأنفسهم طلبوا الرقية فيها نزول المرتبة، صحيح، والتفات القلب. أما الآخر فإنه طلب نفعا لأخيه من باب وتعاون على البر والتقوى، ومن باب قول سلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، فلا يدخل في ذلك. يبقى إذن لا ينزل عن مرتبته من طلب الرقية لأخيه، ولا من قد حدثت له الرقية بطلب أخيه له، فهذه لا ينزل هذا ولا ينزل هذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا هذا أدل الأدلة على ما نقول، هو الحديث، نص الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تسترقي له لو كانت الرتبة تنزل، النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمر ذلك. فأدل الأدلة على ما نقول بأنه لا ينزل عن هذه الرتبة إذا طلب لأخيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلا يؤتسى به، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع العام، وهو أيضا ينزل تحت الأصل العام، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ومن استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. فهنا يكون نافعا جدا إذا رأى الأخ أخاه على مرض وذلك يذهب يطلب ممن يثق في دينه أو يثق في رقياه أن يرقي أخاه، ويكون بذلك قد نفع أخاه ونفع نفسه بمسألة اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله كتاب الطب، قال باب ما رخص فيه من الرقى. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير. محمد بن عبد الله بن نمير من ثقة ثابت أمين كما مر علينا، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا إسحاق بن سليمان، وهو من الثقات رواه أصحاب السنن الأربعة. عن أبي جعفر الرازي، ما أعرف. عن حسين، ما أعرف. عن الشعبي هو عامر بن شراحيل، بن شراحيل عامر الشعبي الثقة الثابت الأمين من قيار التابعين، كان يعني يتتبع الأثر ويعض عليه بالنوارس. والغريب أنه من أهل الكوفة لكنه كان لا يرى الرأي، وكان متحريا جدا للأثر، وهو الذي قيل له كيف ولا بلغت إلى ما بلغت؟ قال ببكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار. قال عن بريدة رضي الله عنها، رضي الله عنه وأرضاه، نعم. قال عن بريدة الصحابة ولا صحابية؟ لا الصحابة، بريدة بن الحصين رضي الله عنه. قال عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى. وقال محمد بن عمار عن أبي بكر بن محمد أن خالدة بنت أنس أم بني حزم الساعدية جاءت رضي الله عنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه الرقى فأمرها بها. وعن جابر رضي الله عنه قال كان أهل بيت من الأنصار يقال لهم آل عمرو بن حزم يرقون من الحمى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الرقى فأتوه فقالوا يا رسول الله إنك قد نهيت عن الرقى وإنا نرقي من الحمى، فقال لهم اعرضوا علي، فعرضوها عليه، فقال لا بأس بهذه، هذه مواثيق. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الرقية من الحمة والعين والنملة. يلا أنهي بقى الباب الثاني. قال باب رقية الحية والعقرب. قال الإمام رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة أخو أبو بكر بن أبي شيبة من الثقات الأثبات رواه الله الجماعة، وهناد بن السري مقرون بهناد بن السري، وهو من الثقات الأثبات شيخ الأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو الأحوص علينا أيضا من الثقات عن مغيرة المغيرة بن المقسم وهو من الثقات الأثبات أيضا. عن إبراهيم النخعي والأسود خاله النخعي أيضا، وهذه يعني هو نزل بالإسناد لكنه إسناد يعني فيه ثقات أهل الكوفة. عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها، رضي الله عنها أرضاه، وهي أعلى النساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قالت رضي الله عنها: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية والعقرب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لدغت عقرب رجلا فلم ينم ليلته، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانا لدغته عقرب فلم ينم ليلته. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو قال حين أمسى: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح. وعن عمرو بن حزم قال: عرضت النهشة من الحية على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها. ومثلا عصام بن حكيم في كلام الحديث فيه ضعف، هذا الحديث فيه ضعف. والباب الأول وهو باب الرخصة في الرقية، كأن الأصل حرمة الرقية، ونسلم نهى عن الرقى لأنهم كانوا يرقون بالرقى الشركية. ولذلك لما أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا انظر هنا لابد أن تفهم شيئا، لأنه جاءوا للنسلم يعرضون رقاهم، فقال: أعرضوا علي رقاكم. وهذه فيها دلالة أن الأصل في الرقية المنع، والأصل في الرقية الحرمة، وهذا دلالة على التعبد، لأن الأصل في العبادات الإيش؟ التوقيف. لذلك قال سلم: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى إن لم تكن شركة. فكانوا يعرضون الرقى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولما قالوا: أرأيت رقى كنا نسترقي بها، أتدفع من قدر الله من شيء؟ وهم كانوا يعلمون بأن الرقى الأصل فيها التوقيف، وأنها لم يكن من الشرك من شيء، ولم يكن فيها من الشرك من شيء. فقالوا سلم: هي من قدر الله. أنهم سألوا عن القدر، هي تدفع القدر؟ قال: هي من قدر الله جل في علاه. فهنا الرخصة معناها أن الأصل في الرقى المنع، والأصل في الرقى التحريم، والأصل في الرقى التوقيف. قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وهذا قد أخذ به بعض العلماء أن المسألة على الحصر والقصر، على أن الرقية تكون نافعة في العين وفي الحمى. والصحيح الراجح في هذا الباب بأن الرقى على التعميم، وإلا فأين العين من النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان في مرض موته، وكانت ترقية عائشة رضي الله عنها وأرضاها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني على من مسه الودع في مكانه، أن يضع يده عليه في الألم ويقول: بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شر الأجر وحازن. وهذا ليس من العين ولا من الحمى. الحق بأن هذا على الكمال، بأن الدواء الناجع النافع في الحمى وفي العين. فالرقى نافعة جدا، ناجعة جدا للعين وأيضا للحمى. والمقصود بالحمى هنا هو ما ما ما ما ما, ما يكون أثرا من السم الذي يسري في دماغ الإنسان، طبعا يصيبه بحرارة شديدة، وتعلو الحرارة بسبب وجود السم. لذلك وقال: الرقى من العين وأيضا من الحية والعقرب. فجاءت أم حزم الساعدية، جاءت النبي سلم فعرضت عليه الرقى فأمر بهذا، يعني عرضت عليه الرقى فوجد النبي سلم أن هذه الرقى ليس فيها من الشرك من شيء، فأمر بها يعني أجازها، أمر بها يعني أجازها. وإلا فالأمر هنا أمر على الاستحباب، وإلا أن يكون المرء على مشارف الهلكة ويغلب على الظن أن هذا هو الدواء الناجع، فيكون الأمر على الوجوب. لكن هنا الأمر هنا على الاستحباب، ولقول النبي سلم: عموما تداوى عباد الله ولا تداوى بحرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وكما قلنا النهي عن الرقى نهي مخصوص بالرقى الشركية لا بالرقى التي أتت توافق الشرع. فأتوا فقالوا صلى الله عليه وسلم: أنك نهيت عن الرقى وإن نرقي من الحمى. فقال لهم: اعرضوا علي، فعرضوها عليه، فقال: لا بأس بهذه. إذن قال: اعرضوا علي، فيها دلالة واضحة جدا على أنه لابد أن تتوفر في الرقى الضوابط والأسباب الشرعية التي توافق فيها الشرع، حتى تصح هذه الرقية وتقبل، وأن يكون الشرع قد أجازها بأن تخلو من الطلاسم وتخلو من الشركيات. طبعا لابد لها أيضا في هذا الباب من يقين الذي تقع عليه الرقية، وأيضا من تقوى الراقي. ولذلك قال سلم: هذه مواثيق، يعني هذه الرقى مواثيق، وأنها لابد أن تقع على ما رسمه الشرع أو ما شرعه الله جل في علاه، حتى تأتي بثمارها حتى تأتي بثمارها. ولذلك أنس قال رخص أنس سلم في الرقية من الحمى والعين والنملة. والنملة أيضا هذه هذا مرض تقرحات في ذات الجم يكون فيه الرقية. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على ما بينا بقول أنس سلم لا رقى إلا من عين أو حمى أنها ليست على الحصر ولا القصر. لأنه زاد هنا واحدة أخرى قال النبي السلام قال رخص أنس قال رخص أنس سلم في الرقية من الحمى والعين وأيضا من النملة. وفي الرواية الأخرى رخص صلى الله عليه وسلم في الرقية من الحية وأيضا من العقرب. طبعا الحية والعقرب من أجل السم وقلنا هو دواء نافع ناجع جدا لمسألة اللدغ ولا سيما وأن حديث أبي سعيد الخدري أشهر ما يكون في هذا الباب لما نزلوا وحلوا ضيوفا على قوم فطلبوا الضيافة فلم يضيفوهم فلدغ سيدهم فكأنما تلبط على مجارف الموت فقالوا أفيكم راقي قالوا نعم فينا راقي ولن نرقي حتى تضربوا لنا يعني سهما من الغنم فضربوا لهم سهما من الغنم فقام أبو سعيد فرقاه بالفاتحة سبع مرات منظر رقاه بالفاتحة سبع مرات هذه على التجريب لأنها ليست توقيفية في الأصل أنها ليست توقيف فالتجريب هنا ينفع في هذا الباب لا سيما أن أصل التشريع موجود فلا يقال أن هذا التشريع فأقره الشرع هذا المفارقة فالتجريب هنا نافع جدا نافع والشرع اعتبره فقد لدغ فرقاه سبع مرات فقال له سلم وما يدريك أنها رقية وما يدريك أنها رقية بهذا العدد بهذه الطريقة لا سيما وأن النساء وأن الله تعالى لا سيما أننا نقر بأنه يعلم بأنها رقية لأن الله تعالى جل في علاه قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين لكن الفاتحة جاءت بمسألة التدريب وهذه تجعل لنا فائدة أن نقول بأنك لو قرأت على المسحور أو قرأت على المريض ببعض الآيات أو السورة التي ترى فيها بأنها تؤثر تأثيرا يعني صحيحا في البدن أو تؤثر تأثيرا صحيحا في المعيون أو المسحور أو المريض فلك أن تقول أن هذا من العلاج وأيضا ترشد غيرك إلى أن يعني يكررها أو أنه يستخدم هذه القراءات أو بهذه الآيات دفعا لهذا الشر والضر فقال النبي صلى الله عليه وسلم بأن السلام رخص في الرقية من الحية ومن العقرب وأبو سعيد فعل ذلك وقرأ سبع مرات فكأنما الرجل نشط من عقال والحديث الثاني أن السلام قال من قال أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب حتى يصبح طبعا هو لو قال أعوذ بكلمات الله تعالى من شر ما خلق ما ضره لدغ عقرب فيها توجيهان التوجيه الأول أن العقرب لا يقترب منه لأنه يعيده الله تعالى نستعاذ بالله من هذا ولذلك كان القرطبي يقول يعني أنه كان الجيش يطلبه أو العسكر يطلبه فكان يتمسك بالذكر بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال يمرون أمامي ولا يرونني يمرون أمامي ولا يرونني سبحان رب العظيم هذا العوذ الله تعالى يعيذه من أن تقترب منه العقارب يمنع الله تعالى أن هذه الهوام الله تعالى يبثها في الأرض فيمنعها أن تأتي عنده وهذا الأظهر والثاني أنه يلدغ ولا يتأثر باللدغ يعني لا يجعل الله جل في علاه للسم تأثيرا على البدن لا يجعل الله جل في علاه للسم تأثيرا على البدن لأنها أسباب منوطة حقا بالمسببات وأنها يعني لابد النتيجة أن تكون على إثر السبب لكن قد يتخلف السبب شارب خالد بن الوليد لما قال لعامل الروم قال ما رأيك أشرب السم أمامك فإن لم أتأثر به تأخذ جيجك وترجع يريد السلامة لمن معه قال افعل فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم ونحن نتساهل في السير في هذا الباب ثم شرب فلم يتأثر به فلم يؤثر عليه السبب تخلف لأنه يعلم بأن هذا السبب المنوط به المسبب بأن الكل تحت إرادة الله وقدرة الله جل وعلا قال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لا تخلفت عما خلقت له وأيضا كانت بردا وسلاما على إبراهيم فهنا يكون التوجيه الثاني أنه يلدغ العقرب ولا يؤثر فيه قال حتى يصبح وهذه معناها لأنه إذا قال عندما يمسي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وعندما يصبح أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق يكون في حفظ الله جل في علاه وهنا الآن أعوذ بكلمات الله التامات الكلمات التامات لا يمكن أن تعيذ أحدا ولا تحمي أحدا ولا تشفي أحدا بحال من الأحوال هذا من باب التوسل بالكلمات هذا من باب التوسل بالكلمات لما؟ لأن الكلمات معاني والمسألة أنت أصلا تقصد إيش؟ تقصد الذات أصالة، تقصد الذات فتتوسل إلى الله جل وعلا بصفاته، وهذا نعمة التوسل. أرقى مراتب، لأن مراتب التوسل ثلاثة، أرقى مراتب التوسل على الإطلاق أن تتوسل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى. فأنت تتوسل هنا بكلام الله، وهذه من صفة الكمالات، من صفة الكمال، وهي صفات الكمال والبهاء والعظمة. قال أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق، ما ضره ما لدغ عقرب حتى يصبح. وأما الثاني عرضت على النهشة من الحية على الرسول صلى الله عليه وسلم فأمر بها، يعني أمر بإيش؟ أمر بالرقية، والرقية من هذه الحمى أو من لدغ العقرب. هذه سبحان ربي العظيم، شوف انظر إلى السم إذا سرى في البدن فإنه يقتل الإنسان، وبقراءة الفاتحة وقراءة المعوذات أو أن تنفث وتكون صادقا في الرقية يذهب الله جل في علاه هذا السم من هذا البدن ويبطل مفعوله، وهذه قدرة الله جل في علاه. فأنت تدور في كل أحوالك بين رحمة الله جل في علاه وبين فضل الله جل في علاه، وأيضا ترى في نفسك وفي غيرك عظيم ربوبية الله جل في علاه، مصداقا لقول الله جل في علاه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وهذه من قدرة الله جل في علاه. طيب نأخذ الفوائد المستنبطة، وقد ختم الله لنا كتاب الطب بفضل الله علينا. الفرق بين العائن والحاسد، قد يكون عائنا ولا يأثم لأنه لا يقصد الإضرار بالغير، هو هذا الله أعطى قوة له في عينه بشرط ألا يتقصد عدم التبريك إذا رأى ما يعجبه، إن تقصد دخل في دائرة الإيش؟ الحسد، لو أراد الإضرار. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه إذا رأى ما يعجبه فالإيه؟ فليبرك، تقول تبارك الله. نعم. وأما الحاسد فهو يتقصد بذلك الضرر، وهو لا لا لا يرتاح قلبه بحال من الأحوال إلا إيه؟ إلا بزوال نعمة عند المحسود. والحاسد محترق، الحاسد معترض على حكمة الله جل في علاه. هذه المسألة القلبية المهمة، ليست المسألة بالضرر بالغير، الضرر بالغير كبيرة، وأكبر منها سوء الظن بالله جل في علاه والاعتراض على حكمة الله جل في علاه، لأن هذا أول ذنب إبليس، اعترض على حكمة الله، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليل، قال أرأيتك هذا الذي كرمت، اعتراض على حكمة الله جل في علاه، لأنه في الأول قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. التأثير المعنوي للعين، العلاج منه الاستعادة بالله جل في علاه، فهذا يجعلك تعلم أنه لا نجاة لك، لا فلاح لك، لا سداد لك، لا رشاد لك إلا بالله، إلا بالله، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، كما في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قدر الله عليك شيء فأنت لا يصح لك النجاة بحال من الأحوال إلا به هو، بما قدر عليك، يعني هو الذي قدر عليك بلاء وهو الذي يرفعه، ونجاتك من كل شيء به سبحانه جل في علاه، وهلاكك الفرار منه، فلابد أن تفر منه إليه، لابد، وهذا فقه الفرار من الله إلى الله، هذا فقه الفرار من الله إلى الله. وهذه هذا طبعا توجيه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك منك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. استخدام الوضوء على استخدام ماء العائن فقط لا غير ماء العائن. قال من تتهمون، المسألة مش سهل، كله يغتسل وكله يغسل ويتوضى، يا هيصة استغفر الله، يا عم ما إيش بيفعلون هذا؟ كما قلت لكم وقفت المرأة توابير، وكل واحد تقول إن شاء الله يكون العلاج في ذلك، وكل واحد تغتسل وتتوضأ، وهذا ما خلط بين ما ينفع وبين ما لا ينفع ولا يضر. قال من تتهمون، العلاج توقيفي، يعني لابد أن يتوضأ بالوضوء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ليس المسألة أن يمضمض ويعطيك الماء ويمشي كما بعضهم يقول، طب خليه صب الماء على رأسي وخذ الماء من رأسي واذهب فاغتسل، لا، كل هذا لا أنت الآن العلاج لابد أن تبيه. أنت لو أخذت الدواء التجريبي من الأطباء بيعطيك مضاد حيوي، صحيح ولا لا؟ إيش يقول لك؟ يقول لك هذه 5 أيام أو 3 أيام لا تترك، لابد كل 12 ساعة تأخذ. طب لو تخلف مرة لا يعطي بثماره، ما في، لابد كما يقولون باللغة الإنجليزية الكورس، لابد إيش؟ فاينل ولا إيش؟ ما معنى التمام؟ إيش ما يقول؟ ماذا يقولون باللغة الإنجليزية؟ لابد ما تعرف؟ فينيش؟ أقوله الأداب يقول فينيش، أنا بقول على التمام، لابد أن تأخذ الكورس على التمام. يا سلام، شوف اللغة الأداب كومبليت. الغرض المقصود أنك حقا لو تخلف، لو تركت واحدة لا تؤتي بثمارها، لا تؤتي بثمارها وتضعف. فلذلك أنت لابد أن تأتي بالوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال يتوضأ ويغسل داخلة إزار. تفضل. نعم والله، هذه بقى هذه نادرة حقا. يعني هو اصلا رجل لا يقبل، ولو قلت فبتصب عليه ماء وتاخذ الماء. والله لو كانت تجريبا في هذا يبقى هذه المسألة دائرة على النفس الخبيئة، يعني هذه النفس التي فيها هذا الضر والشر، بأن أي شيء منها ممكن يعطي، لكن صدقني لن يكون دواء متكاملا، حتى لن يكون متكاملا. نعم سائل، لو شرب مانجا يغتسل بالمانجا وتاخده تغتسل بيه، تغتسل بالعصير؟ ما هو جيبها لي بقى انت عشان نفهم الاختراعات هذه. وهذا يعني هذا مجرب، ان لو شرب سائل وشرب عصير ياخذ باقي العصير يشربه يكون هذا دواء ناجع؟ قل لي. بالعصير قلت لك ممكن، لكن لا يكون دواء متكاملا، يعني ممكن يكون الامر على ان هو لابد شيء من هذا العائل، ان هي المساله نفسيه، لكن الحديث جاء ظاهرا لانه اتى فوريه لما اغتسل بالماء كانما نشط من عقار. فاي شيء صراحه يحتاج الى دليل، لكن التجريب هنا نافع، يعني شيء المجرب لا ينكر، فهمت كيف؟ لكن يبقى اذا نقول انه اي شيء منه مجرب لا ينكر، واكمله ما ايه؟ ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. سؤال؟ احنا لسه ما كملناش. طيب ماشي اتفضل. هو يقول هل الرقية الشرعية ووسائلها هل هي توقيفية ام اجتهادية؟ وما هو القيد في الحديث؟ اصل الرقية توقيفي، واما العدد والتدريب والايات وغير ذلك على الاجتهاد. نعم. تفضل. لو رفض العائن وغالب الظن ان الضرر منه وسيهلكه، لولي الامر ان يجبره على ذلك، بل ويعذره على على على الامتناع. حتى لا يضره هو. لا حول ولا قوه الا بالله. لا، العلماء يقولون العائن اذا جرب وعرف، زي كده ما قالوا رجل ينزل للساعة اتكسرت، نظر الباب ما أجمل هذا الباب، جاءت ريح أخذته، يمشي في السيارة يقول لك أنا شفت أخ. والله يعني هذه حقيقة ليست فيها ثمة شيء. يركب السيارة قال ما أروع أنسى، وقفت، ما في تكلم، ما في إحراك. وكلم أخ أيضا، كلمه على مسألة معينة، يعني في شيء هو بيتكلمه بيقول له اليوم، يعني هو رجل يعني يريد أن يذهب، يرد ما حل له يعني، فقط هو كلمه وقال أنا الآن لابد أن أنا أذهب يعني في وقت مبكر، يذهب إما سيطلق، وإما يردها في مرض شديد، وإما يرد من الموانع التي تمنع أي شيء. فجربوا الرجل يقول لي أقسم بالله كل ما يتكلم معي بشيء، وأذهب وأنا يعني خلاص منتشي، أذهب أجد نفسي في الحائط، أضرب رأسي في الحائط مما يحدث. فهناك يعني هو ممكن نقول أنه ليس يعني ممن يقصد الضرر، ولكن هو فيه العين عائن، ف يعني موجود. كل ذلك مولود. فلا بد الإنسان إذا علم بهذا، بعض العلماء قال فإذا جرب وعلم منه ذلك وجوبا على ولي الأمر أن يحبسه. طبعا يقول له اسمها الإقامة الجبرية، أنت تجلس في بيتك ويأتيك الطعام والشراب ولا تتحرك، لا تتحرك. لماذا؟ لأن أنت خلاص أنت ضرر على الأمة، إلا إذا كان في نسل كثير وهو يريد يخفف من الأمة يقول انتشر. يعني فالحق أنه أصل ولي الأمر أن يحبسه على ذلك لوقوع الضرر، لمنع الضرر الذي يتعدى للغير. طيب نعم، العائن، العائن يأثم على أنه تذكر التبريك ولم يبرك، يأثم على ذلك. لا لا لا، لأنه المسألة هو ما يقصد الضرر. قوة العين، قال الإنسان ما كان شيئا سابقا قال لكانت العين، وقال قولا فصلا فيها العين تدخل الجمل، العين حق تدخل الجمل القدر، ها والرجل القبر. مسألة عويصة، شباب كثيرة إيش أخذوا شيخ. أنا جربت كثير، يربط الرجل عن زوجه بالعين والله العظيم، ويعني وممكن رجل يربط عن زوجه بالعين، فإذا كان رجلا راقيا يرقي نفسه فيرى في امرأتي العين أيضا، تصاب بصداع، بدوار، بدوخة، تقول يعني أنا في أتم صحة، كلما يأتي يقترب يحدث لها هذا الأمر. وهذه نفوس خبيثة، نفوس أعوذ بالله، يعني مشكلة كبيرة جدا، لأن الحاسد هذا له تركيبة أخرى، قلبه قلب أسود، حاقد حاقد. وهذه هذا الخوف من هذا، يعني تكون مثلا امرأة تريد رجلا فتقول لا ده رجل أتى بكذا وعمل كذا، وتكون يا امرأة أصلا يعني كأنها تظن عليه بالخير أن يأتيه. وأكثر الحسد في النساء، أكثر الحسد في النساء لا في الرجال، لخفة العقل وأيضا ضعف الإيمان وأيضا حب الدنيا، وهذا حق، هذا حق، أكثر الحسد في النساء. الله المستعان. نعم، فضل المعوذات، فضل المعوذات. الفائدة التي تليها، طلب الرقية للغير لا يسقط المرء من مرتبة 70,000. هذه مهمة جدا، المسلم الذي طلب، وقال أيضا المرأة رأى بها السفعة قال استرقوا له، قال استرقوا له. رحمة الله بالعباد، العقرب والحية سم يدب لو سرى في الدماء يقتل. فأعظم النفع في الدواء هو استخدام الرقية له. نعم، لا يسقط المرء من مرتبة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لأن الإنسان قال لا يسترقون لأنفسهم، ليست على العموم لا يسترقون أنفسهم ولا لغيرهم، لا، لو استرقى لغيره لا ينزل من المرتبة، لأن سلم استرقى لغيره. فعل النبي يدل على أن صاحب طالب الرقية لغيره لا يسقط عن المرتبة. لو ما فهمتش، الحمد لله والشكر لله، الحمد لله، جزاك الله خير الجزاء. فضل الذكر، ان اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وهذا لا يكون، هذا سيف بطار لا يكون الا بقوه الضارب، يعني لابد من الاعتقاد في الله جل وعلا. الله لا يجرب، نعوذ بالله من الخذلان. كثير من الاخوه يقول لك قلنا هذا وحدث ما حدث، لانك تجرب ربك، انت لابد ان تعمل مع الله، تتعامل مع الله باليقين. هذه وتر ولا شفاء؟ كم كده؟ 9، في 3 قالوا 9، ها 9 على قولين، يعني طب خلاص هي تسعة، خليها تسعة، تسعة هي تسعة كده انتهينا الحمد لله، وأنهانا الله جل في علاه من كتاب الطب لنستهل كتاب الفتن. نعم.